البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فهذه جمل من أحكام قيام رمضان ومنشائها ومستقرها، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والصحابة والتابعين وما رواه الأئمة. قال: وهؤلاء لم يرووا في شيء من ذلك ما أحدثه الناس من هذه البدع، من نصب المنابر عند ختم القرآن والقصص والدعاء، بل قد حفظ عنهم النهي عن ذلك على ما رويناه. ثم أكمل هذا وسيذكر الآن الآثار في كل هذه المسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. ختم القرآن. فأما ما أحدثه الناس من الخطب في أعقاب الختم، فقال مالك: ليس ختم القرآن بسنة لقيام رمضان. وأنكر مالك والأئمة أن يقرأ أحدهم في غير الموضع الذي انتهى إليه الآخر. معنى قول مالك ليس ختم القرآن بسنة قيام رمضان، ليس معناه إكمال القرآن كله وقراءته، وإنما كما قال الخطب التي تقال عند الختمة، يوم الختمة يكون هناك خطب، إما في نفس القنوت وإما قبل الصلاة أو بعدها، ويكون فيه مثل ما تقول احتفال ونحو ذلك، ونصب المنابر والتكلم، وهذا موجود اليوم، دب إلينا هذا الأمر. وكذلك إذا قرأوا القرآن في خارج الصلاة وجاءت الختمة يجتمعون، وربما يعظهم أحدهم يتكلم ونحو ذلك، وهذا لم يرد، والوارد ليس من هذا النوع كما سيأتي. نعم. وقال مالك في المدونة: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء. يقول مالك رحمه الله: الأمر في رمضان الصلاة وليس القصص بالدعاء. وهذا من فقهه رحمه الله، أنه عرف أن أناسا يستغلون الدعاء فيجعلونه قصص، يعني يكونون قصاص بالدعاء، يأتون فيه بأشياء والاستجع والكلام الطويل والاستعراض، وأحيانا يأتون فيه بالأخبار في نفس الدعاء، كأنهم يأتون بالأخبار الذي حدثت وما حصل هنا وما حصل هنا، وأحيانا يصير فيه همز ولمز وأشياء من هذا الجنس. فيقول: الأمر في رمضان الذي عليه الناس في دار النبوة والهجرة والخلافة وفي حضور العلماء والصحابة إنما هو الصلاة والقرآن والخشوع، وليس هذا القصص بالدعاء. نعم. فتأملوا رحمكم الله، فقد نهى مالك أن يقص أحد في رمضان بالدعاء، وحكى أن الأمر المعمول به في المدينة إنما هو الصلاة من غير قصص ولا دعاء. وروى محمد بن أحمد في المستخرجة عن ابن القاسم قال: سئل مالك عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو، فقال: ما سمعت أنه يدعى عند ختم القرآن، وما هو من عمل الناس. يعني كما سيوضح المؤلف، الاجتماع للختم والخطب والوعظ، قال: ما سمعت، وليس هو من عمل الناس، وإنما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وصل إلى سورة الناس جمع أهله ومن في البيت ثم يدعو وهم يؤمنون ونحو ذلك. هذا في البيت، ليس هناك اجتماع ولا احتفال ولا خطب ولا مواعظ ولا نحو ذلك، ولم يذكروا هذا عن أحد هذه الختمة، وإنما الأصل فيها إن كان ولا بد أن تكون قنوت في الوتر كغيرها من الليالي. وأيضا لا يخصها بتطويل الختمة، لا يخصها بتطويل، هي من جنس غيره، وإن ترك أيضا الدعاء ذلك الليلة فهذا أحسن. نعم. لا بأس إن فعله في البيت ما في بأس، فعله أنس وروي أيضا عن ابن مسعود أنه كان إذا جاء عند الختم جمع أهله وإذا ختم دعا. هذا إن فعله فله أثر، له سلف في ذلك، وأما الاجتماع والاحتفال ونحو ذلك فلا، وإذا فعل أحيانا وترك أحيانا فهذا أيضا أحسن حتى لا ينزلون في غير منزله. نعم. وهذه المسألة ذكرها ابن شابان عن مالك أيضا في مختصر ما ليس في المختصر، وذكرها الشيخ أبو الحسن القابسي في القيروان في الكتاب الممهد، وقد كانت القيروان دار العلم بالمغرب، ولم يكن في عصره من فقهاء المغرب أعلم منه. القيروان كان لها تاريخ مجيد، وهي الآن موجودة في تونس، كانت هي دار العلم في المغرب العربي كله، ودار الفقه ودار العلماء، وأهلها أهل سنة، وأكثر من قتل من أهلها إنما هو على حرب البدع وأهله، وهذا مشهور عن أهل القيروان، ثم أدركها ما أدرك غيره. نعم. وأعظم من هذا مسألة قالها مالك في مختصر ما ليس في المختصر، قال مالك: لا بأس أن يجتمع القوم في القراءة عند من يقرئهم أو يفتح على كل واحد منهم فيما يقرأ. قال: ويكره الدعاء بعد فراغهم، وهذا غاية ما يكون في إنكار الأمور المحدثة. هذا غاية ما يكون في إنكار الأمور المحدثة، أن السلف والعلماء ليس عندهم هذا، عرف عند الناس وهذا ما عرف. الأمر المحدث يقال محدث، هذا محدث. فيقول مالك: لو اجتمعوا عند شيخ يقرئهم أو يفتح عليهم لا بأس، وأما إنهم من كل من انتهوا ورفعوا أيديهم ودعوا فلا، هذا محتم. العلماء هم العدول، هم العدول من كل خلف، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يهمهم غضب الناس أو سخطوا، يهمهم أن ينفوا عن دين الله هذا الذي ألحق به. نعم. قال: وروى ابن القاسم أيضا عن مالك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رأى رجلا قائما عند المنبر يدعو ويرفع يديه فأنكر وقال: لا تقلص تقليص اليهود. قال مالك: التقليص رفع الصوت بالدعاء ورفع اليدين. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف الصحابي، وهو من علماء المدينة المشهورين، رأى رجل واقف عند المنبر ويرفع يديه من غير يعني مجال الدعاء وليس فيه، يرفع يديه ويدعو ويرفع صوته ويصيح، فقال: لا تفعل كفعل اليهود، إنما أثر الدعاء بالسكينة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربك في السجود، كلما كان الدعاء أخفى وأخلص كان أقرب الخشوع، فلا تأتي عند المنبر وتصيح بأعلى صوتك وترفع يديك كما يفعلون اليوم بعض الناس، يرفع يديه أو يهزها كذا، هذا ليس من أسباب الإجابة، وأيضا محدث كما قال. نعم. وروى ابن القاسم أيضا قال: سئل مالك عما يعمل الناس من الدعاء حين يدخلون المسجد وحين يخرجون ووقوفهم عند ذلك، فقال: هذا من البدع، وأنكر ذلك إنكارا شديدا. قال بعض أصحابنا: إنما عنا بهذا الوقوف للدعاء، فأما الدعاء عند دخوله وخروجه ماشيا فحسن جائز، وقد وردت فيه آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الفهم عن العلماء حتى لا ينقل عنهم ما لم يقولوا. أما كون الرجل يدخل المسجد ويدعو بدعاء الدخول بينه وبين نفسه وإذا خرج الدعاء، هذا ما أحد ينكر، هذا سنة. وإنما الذي أنكره مالك أنه كان إذا جاء عند الباب وقف ثم رفع صوته وقال: بسم الله والصلاة والسلام، رفع صوته ثم مشى، وإذا جاء عند الخروج وقف ثم رفع صوته، هذا دب في فترة من فترات، ولكن مالك أنكر هذا إنكارا شديدا. وأما أن الرجل كما كانت السنة يقوله وهو ماشي بينه وبين نفسه، هذا هو السنة، إنما نهيه الوقوف ورفع الصوت. قال: وسئل عن التكبير خلف الصلوات بأرض العدو فقال: ما سمعته، إنما هو شيء أحدثه المسودة. قيل له: إن بعض البلدان يكبرون دبر المغرب والصبح، فقال: هذا مما أحدثوه. يعني أيضا رفع الصوت، رفع الصوت إذا سلم الإمام رفع أصواته في المسجد كله، الله أكبر الله أكبر، لجوا كلهم سوا، قال: هذا أحدثه المسودة، المسودة العباسيين، لأنهم كانوا رفعوا شعار السواد، فلما ظهروا هم دعاتهم الذين دعوا إلى دولتهم أحدثوا، يقول هذا هم اللي أحدثوا. وكذلك بعض البلدان يقال يرفع مثل التكبير الجماعي، إذا سلم الإمام كبروا كلهم الله أكبر الله، قال: هذا ما أحدثه. وأما كون الإنسان يكبر ويرفع صوته فيما بينه وبين نفسه فما في بأس. الحديث الذي جاء من عباس في الصحيح قال: ما كنا نعرف ونحن صبيان في آخر الصفوف، ما كنا نعرف انقضاء صلاته عليه الصلاة والسلام إلا بالتكبير، يعني إذا قال الصحابة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بعض اللي ما سمعوا التسليم يسمعونه من التكبير، وأما هذا الجماعي ورفع الصوت الذي يكون، وهذا موجود في بعض البلدان، قال هذا أحدثه. نعم. وسئل مالك عن الرجل يدعو خلف الصلاة قائما فقال ليس بصواب ولا أحب لأحد أن يفعله. إذا سلم الإمام وقف قائم وأخذ يدعو، هذا محدث. نعم. فصل في توجيه هذا الأصل. اعلم أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب إنما هو حماية الذرائع، وأن لا يزاد في الفروض ولا في السنن المسننة، وأن لا يعتقد أيضا في النوافل المبتدأة أنها سنن مؤقتة. النوافل المبتدأة يعني المطلقة، ولا يعتقد في النوافل المطلقة أنها سنن مؤقتة بأوقات أو صفات كما قلت لكم بالأمس، اللي هو أشياء الوصفية. فهذا السبب إنكار العلماء وشدتهم سببه يخشون أن السنة تكون واجب، وأن المطلق يكون مقيد، وأن ما ليس له وصف أو زمن أو مكان يوضع له ذلك، وأن المعروف يكون منكر، وأن المنكر يكون معروف، لأن الشيطان يعمل والعلماء يعملون. هؤلاء أولياء الله وهذا الشيطان أولياء. الشيطان يحرص على تشويه الإسلام وقلبه والذهاب بنقائه وسماحته ويسره، يحدث الناس في اليوم والليلة آلاف الأشياء، والعلماء ينظرون ما يحدث الشيطان وأولياءه فينفون ينفون، والناس قد يكرهون وقد يغضبون وقد لابد من هذا، لابد من يترك الدين، يترك الدين هكذا، ولا ينتظر من العباد أو من القصاص أو من الجهلة أنهم يحاربون البدع، ما ينتظر هذا منهم، إنما ينتظر من العلماء. قال ابن عباس في آخر حياته: لا أظن الشيطان اليوم يفرح بموت أحد على وجه الأرض كما يفرح بموتي أنا يا ابن عباس. قيل لما؟ قال يحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيكتبون إلي فأبين وجهها فأفسد ما فعل. كلما أحدث بدعة في خراسان كتبوا لابن عباس فقال لا هذا محدث، وأحدثها في المغرب قال هذا محدث، أحدثها في الحجاز قال هذا محدث. فيقول إن الشيطان اليوم يقول متى يروح ابن عباس، متى يروح أساس نشوف شغلنا مع الناس هذا، نفسد عليهم دينهم. هكذا الشيطان يتمنى ذهاب العلماء حتى يتفرد بالأمة، ولكن الطائفة المنصورة باقية ينفون عن دين الله هذا الخبث. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ليس بالسهل، الأنبياء عانت إذا أتيت تخرجهم من الظلمات إلى النور، سواء ظلمة الشرك إلى نور التوحيد أو ظلمة البدع إلى نور السنة، لا بد أنهم يؤذونك، ولا بد أنهم يشتمونك، ولا بد أنهم يسبونك، ولا بد أنهم يحاولون قتلك، مثل المريض اللي الطبيب يحاول علاجه وهو يتمنع. وهكذا الناس يعني فطم الناس عن عاداتهم ومألوفاتهم وأهواء نفوسهم أمر شديد. أنت الآن تريد أن تخرج من الظلمة إلى النور، لكن ما يكون هذا بالأمر السهل أبدا. فالذي لا يوطن نفسه على الصبر على الناس وعلى أذاهم وعلى أن يمضي في هذا الأمر ولا يلتفت ولا يراعي شعورهم، هو الآن أرحم بهم من أنفسهم ومن أمهاتهم، يخرجهم من ظلمات البدعة إلى نور الهداية، ولكن يوطن نفسه سيقولون مجنون وساحر كما قيل للرسل كلها، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول كلهم إلا قيل ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ليش مجنون؟ لأن الناس عندهم أن من يخالفهم فيما تعودوا عليه مجنون، وأن العاقل هو الذي يترك الناس على ما هم عليه ولا يخالف التيار كما يقولون. اترك الناس على ما هم عليه ولا تناطحهم ولا تخالفهم حتى لو كانوا على ضلالة، أنت العاقل وأنت الحسن وأنت الجيد. وإذا قلت لا هذا ليس من دين الله قال هذا مجنون، يقف أمام الناس أمام أهوائهم. هذا السبب أن كل الرسل بلا استثناء قيل عنهم مجانين، لكن يا حبذا هذا الجنون، حبذا هذا الجنون الذي رميت به الرسل. والرجل اللي ما يقال عنه أنه مجنون ما جاء شيء حتى يقال عنه مجنون، كما قيل أعقل بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم ونوح وغيرهم قالوا مجانين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما وقف أمام الناس وجدهم في شرك ورفع بعلى صوته وصح قالوا مجنون. شيخ الإسلام تيمية إلى الآن تجد في بعض التراجم له يقول عندي علم وليس عنده عقل، ليه؟ لأنه خالف الناس في أهوائهم. المقصود أن العلماء ما يبالون بهذا، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الخطأ خطأ، البدعة بدعة، على الأقل حتى ما تجتمع هذه الأمة على ضلالة، حتى ما ينشأ الصغير ويهرم الكبير وهم يعتقدون أن هذا من دين الله، سواء ما أحدثوا في أمر الدعوة أو ما أحدثوا في أمر الجهاد وما أحدثوا في أمر العبادة، ما أحدثوا في أمر العلم والتكلف والكتب، وما أحدثوا في أمر الحسبة والأمر بالمعروف عن المنكر، وفي الدين كله المحدث يقال هذا محدث، وهذا هو أعظم الجهاد. هذا الجهاد الذي لا ينقطع أبدا، والذي صعوبة على نفس أشد من جهاد الكفار، أشد من جهاد الكفار وقتالهم، هذا لأنه مستمر. نعم. وهذا الأصل كل من أباه في الجملة قد قال به في التفصيل. فنذكر أولا موافقة أبي حنيفة والشافعي لمالك في هذا الأصل، فمن ذلك أن مالكا كره صيام ست من شوال ووافقه أبو حنيفة فقال لا أستحب صيامها، وخالفهم الشافعي فقال يستحب صيامها، والحديث منصوص فيه رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر. ولا حجة لمالك وأبي حنيفة إلا أنهما قالا التزام هذا يؤدي إلى الزيادة في الفروض، فيجيء الأعراب وينشأ الأطفال، فإن رأوا الأسلاف والعموم يداومون على صومه اعتقدوه فرضا. هذا السبب لم يخف عليهم الحديث الذي عند مالك قبل البخاري، البخاري رواه من طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على صيام ست من شوال، لكن كرهوه أن يظن الناس أنه واجب، فينشأ الأطفال ويأتي الأعراب ويظنون أن الواجب على المسلمين في السنة شهر وستة أيام، لو قيل لهم ما الواجب عليكم قالوا شهر وستة أيام، هذا الذي كرهوه كما قلت لكم بالأمس، وهذا الذي دب اليوم عند الناس، تجدهم يستنكرون الذي ما يصوم الست، هذا الذي ينبغي أن يقال لا، وربما يترك الصوم عند العلماء والمنظور إليه، يتركون الصوم ولهم أجره حتى يعرف الناس أنه سنة، وهذا الذي كان في الناس قبلنا في الأمم قبلنا ونحن على أثاره، لتتبعون سنة من كان قبل النصارى كان صيامهم شهر ثم أصبح 50 يوم بهذا وأمثاله، وسيذكر هذا. نعم. وعلى هذا المنهاج تدرج صوم النصارى حتى صار 50 يوما، وذلك أن الله تعالى فرض عليهم صوم شهر رمضان، وذلك بين في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليس بين في الآية أنه رمضان بعينه، وإنما بين أنه كتب عليهم الصيام، وجاء في الآثار أنه شهر. نعم. فأقاموا عليه برهة من دهرهم فاشتد عليهم، لأنه ربما أتاهم بالحر الشديد أو في البرد الشديد فيضرهم في أسفارهم ومعايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع. على كيف جعلوا الصوم على كيف، وهذا خطر الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. قال عمر رضي الله عنه يهدم الإسلام 3: زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والأئمة المضلين. الناس تبع لرؤوسهم، لكن هذه أمة لا تجتمع على ضلالة، فالنصارى اجتمع علماءهم ورؤساءهم قالوا نختار شهر في السنة يكون بارد، ليس بارد ولا حار، في الربيع، وننقل الصيام له. هذه أمة ضالة، النصارى ضالين أهل جهل. ثم قالوا نكفر عن ذلك بأن نجعل بدل 30 40، كأن الله بحاجة إليهم وإلى صيامهم. نعم. وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40 يوما. ثم اشتكى ملك لهم فجعل لله عليهم برئا من مرضه أن يزيد في صومهم أسبوعا، فبرئ فزادوه، ثم مات فوليهم آخر فقال لو أكملتموه 50 يوما. هذا موجود، فتح الباب وأصبح حتى الملك يحلف يقول إن شفيت زدتكم أسبوع، ولما جاء الثاني قال 47 يوم ما تخلوا 50. الآن موجود صيامهم 50 يوم، لكن ليس صيام مثل صيامنا، صيام عن البيض واللحم والباقي مفتوح. نعم. قال الحسن أمة ضالة، لكن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، رحمة من الله، النصارى اجتمعوا على ضلالة اليوم واليهود، لكن الأمة هذه سيبقى فيها من يقول لا، ولو كان واحد يقول لا هذا ليس من دين الله، وهذا هو الطائفة المنصورة لو كان واحد، وهذا رحمة من الله. نعم. قال الحسن والشابي وجماعة من العلماء: وعلى هذا دل حديث عثمان في الإتمام في السفر وقد بينا. نعم. تقدم أن عثمان لما أتم في منى قال خشيت أن يأتي يحج معنا الأعراب والجهال فيظنون أن الظهر 2 والعصر 2، في ذلك العصر يخافون. نعم. وأما الشافعي فقد وافق مالكا في أن الأضحية سنة، وخالفهما أبو حنيفة وقال واجبة، واحتج أصحاب مالك والشافعي جميعا بالأسلوب الذي ذكرناه في الباب الثالث من ترك أبي بكر وعمر وجابر وابن عباس الأضحية مخافة أن يرى الناس أنها واجبة. وهؤلاء الأئمة الثلاثة وهم أثافي الإسلام، أثافي الإسلام، وهم أثافي الإسلام. إن كان يقصد بالأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر ومثلا عثمان إذا كان ترك الأضحية صحيح. الأثاثي هي الحجر، الأحجار الثلاثة التي يوضع عليها القدر، يقال أثاثي ويقال أثاثي، بمعناهم أركان الإسلام التي قام عليه. فإن كان يقصد أبو بكر وعمر وعثمان وأمثالهم هذا صحيح، هم أثاث الإسلام. وأما إن كان يقصد بالثلاثة مالك والشافعي أو أبي حنيفة فليس بصحيح، هناك من هو أعلم منهم وأفقه منهم وقام الإسلام عليه أكثر من هؤلاء. نعم. وهم أثاثي الإسلام، تركوا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لا يجوز أن نترك الخطب ونصب المنابر عند الختم في رمضان خوفا من أن يظن الناس أن الخطبة عقيب الختم في رمضان سنة ثابتة عند هذين الشيئين، أعني الختم والصوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سن قيامه وتلاوة القرآن فيه على هذا الوجه. وهكذا ذكر ابن شعبان في كتابه عند ذكره جملا من هذه الأمور المحدثة، قال إنما كرهه مالك خيفة أن يلحق بما يجب فعله حتى يتخذ أمرا ماضيا، وما لنا نقدر ذلك، بل وجدنا ما كنا نحذر. فأكثر المسلمين اليوم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما شرع قيام رمضان على هذا الوجه، وأن ترك ذلك بدعة، مع القطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع في رمضان إلا ليلتين، ولم ينقل أحد من المسلمين عدد الركوع ولا دعاء ولا خطبة، وقد بيناه. وهذا المذهب أيسر، لأنه ليس فيه ترك سنة، وفيه ترك صيام ست من شوال، وترك الأضحية ترك السنن، فهو بالإنكار أحق. فإن خالفنا أحد من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك ممن لا يطلع على أسرار المذهب وأغوار الأصول ولم يتحقق بالكليات، وإنما نظر في الأطراف والجزئيات، فقال إن هذا ذكر لله تعالى وتحميد وثناء ودعاء واجتماع من المسلمين على طاعة الله، وفيه إظهار شعائر الإسلام، فينبغي أن يكون مشروعا مستحبا كنفس القيام. هذا الحجة اللي دائما يقال، يقول يا أخي هذا ذكر، هذا خير، هذه دعوة، هذا جهاد، يحدثون به ثم يقول كيف تصد الناس عن الحق. نقول لا، أنتم صفوه كما كان عليه محمد وأصحابه حتى يقبل منكم ما أنا عليه وأصحابه، ولو قلت بهذا الحجة لما بقي عندك شيء من الإسلام. حتى الذين يحتفلون بالمولد يقولون يا أخي هذا خير، هذا قرآن وتسبيح وتهليل، كيف تنكرون هذا؟ نعم. فالجواب أن نقول هذا منقوض بما لا قبل لكم به، منها صيام ست من شوال على أصل أبي حنيفة، وترك الأضحية على أصل الشافعي، إن هذه قرب وطاعات ومناسك وعبادات، ثم كان تركها عند خوف البدعة خيرا من فعلها. ثم نقول الذكر والثناء قد يكون استحبابه مشروطا بشروط، كما في الصيام والأضحية، وكما أن قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بدعة، وإن كان على غير هذا الوجه قربة. نعم، هو ما يسمى بالبدعة الوصفية، أن أصل الفعل صحيح ولكن تقييده بوصف أو بمكان أو زمان أو عدد هو الخطأ. قراءة القرآن ما حد ينكر أنها عبادة، لكن إذا قرأ في الركوع والسجود والتشهد نهي عن ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ينهى عنه. فمعناه أن بعض الخير ينهى عنه في بعض المواطن، فلا بد أن تفعل العبادة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، إخلاص ومتابعة. نعم. وينتقض بالخطبة والدعاء صبيحة الختم بالنهار، فلو أنه ختم بالليل ثم نصب كرسيه واختطب ودعا بالنهار لكان مبتدعا، وإن كان ذكرا لله تعالى ودعاء. وينتقض بالخطبة والدعاء في آخر الشهر، فإن الناس لو نصبوا الكراسي واختطبوا ودعوا في أول ليلة من رمضان وحظوا المسلمين على صيامه وقيامه والتشمير للعبادة في ليله ونهاره لكان مبتدعا منهيا عنه. وهذا أشبه مما صرتم إليه، فإن الناس في أول الشهر أحوج إلى الخطبة والدعاء والتنبيه على خدمة مولاهم في هذا الشهر منهم إلى ذلك في آخره. ويشهد لذلك أيضا أصول الشرع، ألا ترى أن يوم الفطر والأضحى إنما شرعت الخطبة فيهما في أول النهار، فيخطب في صبيحة الأضحى فيعلم الناس أمر مناسكهم، فيعلم الناس أمر مناسكهم وضحاياهم وقربانهم، ثم لو فعل ذلك في أول الشهر لم يجز كذلك في آخره. نعم. يقول حتى لو واحد كل ما ليلة رمضان نصب الكرسي أو قام وحدث وقال افعلوا وافعلوا وافعلوا، هذا ما عهد، ما ما فعلوا هذا؟ لو كان الإمام أحيانا ينبه الناس أو يحضهم إمام الصلاة فهذا ربما، أما أن يقوم يخطب يقول افعلوا وافعلوا هذا ما عهد. بل حتى خطبة الجمعة ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يربطها بالمناسبات، ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام يربطها بالمناسبات، بمعنى إذا جاء رمضان تكلم عن رمضان، إذا جاء الحج تكلم عن الحج، وإذا جاءت الهجرة تكلم عن الهجرة، وإذا جاء مثل اليوم إذا جاء 17 رمضان تكلم عن بدر. وإذا الآن الناس رتبوا الجمعة على مناسبات العام، وإذا جاء في آخر السنة تكلم عن آخر السنة، وإذا جاء في أول السنة تكلم عن، وإذا جاء في الاختبارات تكلم عن الاختبارات. هذا محدث، هذا كله محدث. خطبة الجمعة في الخطب مثل الأضحية في الذبائح. الآن أنت إذا أردت أن تذبح ذبيحة اذبح أي سن شئت وأي وصف شئت، حتى لو كانت عوراء أو كانت عمياء أو كانت عرجة أو كانت مريضة أو كانت صغيرة أو كانت، اذبح ماشي تقرب إلى الله، سواء أردت اللحم أو أردت إكرام الضيف. لكن الأضحية بالذات لابد أن يكون لها سن معين ولها وصف معين ولها وقت معين، بعد الصلاة ومن ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم ولا تقبل منه. كذلك خطبة الجمعة ليست مجال للاجتهاد والعبث فيها، ليست مجال أن تكون خطبة لغوية ولا خطبة سياسية ولا خطبة اقتصادية ولا إحصاءات ولا شيء، إنما هي كما قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، إنما هو تذكير الناس وتعليمه أمر دينهم، كلام مختصر كما وصفه خطبة صلى الله عليه وسلم، كلمات يسيرات مباركات ولا يعبث فيها، لا يعبث الجمعة، وهي أعظم وسائل الدعوة خطبة الجمعة، أعظم وسائل الدعوة خطبة الجمعة، وهي أكثر تأثيرا بالناس. فيجب أن يكون خطيب يتقي الله. حتى المناسبات ما تربط بالمناسبة، مثل ما الآن في العصور المتأخرة يأتي المصلون وهم يدرون ماذا سيقول الخطيب على حسب وقتهم من السنة، هذا خطأ. اسعوا إلى ذكر الله، زيادة الإيمان، الحظ على الخير، تعليمهم صلاتهم، تسبيحهم، تهليلهم، تعليمهم أمر دينهم، التحذير من بدعة النشأة، الحظ على سنة قائمة، ينتهي الأمر ولا يطيل. فكذلك في الخطب التي في غير الجمعة مثل هذا الذي يحدث الناس، فيقول هذا لو فعل ما عهد، إنما الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما إذا استدار الجماعة أحيانا يحدثهم، وما روي إلا حديث سلمان وهو ضعيف، إن قال أظل لكم شهر عظيم أوله مغفرة ووسط رحمة إلى آخر، هذا الحديث ضعيف، يكفي الناس القرآن والسنة. فصل. شيعوعة الفعل لا تدل على جوازه في الكلام على فريق من العامة وأهل التقليد، قالوا إن هذا الأمر شائع ذائع في أقاليم أهل الإسلام وأقطار أهل الأرض، وهذا أيضا حجة عظيمة الآن عند الناس، إذا قلت لهم هذا قال سبحان الله هذا منتشر عند العام أو عند الخاصة، بل بعضهم يقول العلماء السابقين ما أنكروه والمشايخ السابقين ما أنكروه، وهذا دين جديد وهذا كذا وهذا، هذا ينظر فيه أيضا، ينظر إذا كان الإنسان على حق وعلى صواب يقول لهم هذا ليس بدليل، وهذا ينتشر كثير عند الناس، لأن الفطم عن العوائد أمر عسير، أشد من فطم الصبي على رضاع أمه، الناس إذا تعودوا على شيء وأهواءهم اشتهت على شيء فطمهم عنها، فلذلك يرمونك بهذا الكلام. نعم. حتى قال بعض الأغبياء إن القيروان كانت دار العلم بالمغرب ولم يزل هذا الأمر بها فاشيا لا منكر له. فالجواب أن نقول شيعوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه، كما أن كتمه لا يدل على منعه. شيعوعة يعني من المصادر في شاعة، شاعة يشيع، يقال شيوعا وشيعانا وشيعوعة، يقول انتشار الفعل وشيعوعة عند الناس لا تدل على أنه جائز، وكذلك كتمه لا يدل على أنه ممنوع. نعم. ألا ترى أن بيع الباقي لا في قشرته شائع في أقطار أهل الإسلام وعند الشافعي لا يجوز؟ يأتي بعض الأمثلة، بيع الباقي لا مثل الفاصوليا والفول والأشياء التي تكون الحبة داخل القشر، الشافعي رحمه الله كان يشدد في الغرر تشديدا بالغا، ومذهبه في الغرر ليس هو أعدل المذهب، مذهب مالك وأحمد أحسن من في هذا الباب، فكان يشدد في الغرر تشديدا بالغا حتى منع الشركات كلها ومنع. وأنت لو استطردت في الغرر فيه غرر، لكن غرر مغتفر لا بد منه، حتى قال الباقي لا ما تباع في القشر حتى يكشف، يعني الفاصوليا والفول لا بد أن تكشفها حتى ترى، ربما حتى البطيخ ما يباع وهو مصمت لأنك ما تدري عما في جوفه. ونقلوا أنه في مرض موته اشتري له باقي لا أخضر دون أن يكشف، فبعضهم قال لعل هذا قول له ثاني وبعض، على كل حال هذا ليس بصحيح، لابد من بعض الغرر يغتفر اليسير أو لتدعو إليه الحاجة، وإلا ضاقت على الناس معايشهم ولا ما يستطيعون. أنت الآن تشتري البيت وما تدري عن سباكته، ما في جوف الجدران ولا تدري عن تسليحه ولا تدري عن، هذا غرر كله، لكن مغتفر لابد من هذا. فيقول انظروا هذا الآن، ما أحد الآن يتوقع أن بيع الباقي لله أنه ممنوع، وعند الشافعي ممنوع. نعم. والاستئجار على الحج شائع في بلاد أهل الإسلام، وعند أبي حنيفة لا يجوز. واقتعاط العمائم شائع في أهل الإسلام، وهو بدعة منكرة، والاقتعاط هو التعمم دون الحنك. يعني عمائم العرب هي التي يتعمم بها ثم يديرها من تحت حنكه، هذه عمائم العرب قديما وحديثا، قديما كانوا في عهد عليه الصلاة والسلام، وهي التي يمسح عليها. لذلك تجدون في كتب الفقه أن من شروط المسح العمامة أن تكون مدارة من تحت الحنك، لأنها تكون مشدودة وحلها صعب في مشقة، فلذلك يمسح على ظهر العمامة. وأما ترك العمامة هكذا من فوق دون شدها على الحنك ودون هذا، يقول ليست هذه طريقة العرب، وبل نهى عنها بعض السلف أنها تشبه بالأعاجم أو تشبه به، ومع ذلك يقول الآن انتشرت وأصبحت هي الأصل. فيقول الانتشار لا يعني الحق أو الصحة. نظر مجاهد رجل قد اعتم ولم يتحنك، فقال اقتعاط كاقتعاط الشيطان، فهي عمامة الشيطان، وهذه كانت عمائم قوم لوط أصحاب المؤتفكات. وروى أبو بكر محمد بن يحيى الصولي في غريب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. هذا ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، هذا ما يثبت عنه، وإنما ثبت النهي عنه عن بعض السلف. وكما قالوا بعض المؤلفين في غريب الحديث يأتون بأحاديث ليست صحيحة، يذكرون في الغريب أحاديث لا تثبت. نعم. يقال للعمامة إذا لاثها على رأسه، أي عصبها على رأسه ولم يجعلها تحت حنكه، اقتعطها، وهو المنهي عنه. وإذا أدارها تحت حنكه يقال تلحاها، وهو المأمور. وإسبال الثوب تحت الكعبين شائع في بلاد أهل الإسلام، وهو حرام لا يجوز. صحيح، هو حرام لا يجوز، هذا بعد منتشر، يأتي أحد يقول هذا منتشر، أنت حجهم بمثل هذا، وهذا دليل على أن الإسبال من قديم أنه منتشر. وأما حلق اللحى فهو أمر محدث جديد، الناس ما كانوا يحلقون لحاهم إلا المجوس والنصارى، هم اللي كان عندهم هذا الشيء، والعرب إلى عهد قريب كان هذا أمر غريب عندهم حلق اللحى، لأن العرب معروفين بالخشونة وبيه. وحتى أهل المدينة أول وجه محلوق رأوه وجه المجوسي الذي أرسله كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أطلق شاربيه وحلق لحيته، فأصبح المدينة يتفرجون فيه، يتعجبون من شكله، يعني يتعجبون من رجل محلوق اللحية، أول منظر، أول مرة يرون هذا المنظر. كما لو ترى أنت اليوم واحد حلق حاجبيه وحلق أهدابه تتعجب من شكله، فكذلك هؤلاء، ثم دب دب حتى أصبح الأفضل. ويخشى أن يأتي جيل بعدنا ويقال هذا هو الصحيح، والعلماء اللي قبلنا ما أنكروا والناس عليه، يصبح هو المعروف، والإطلاق اللحى هو المنكر، هذه عاقبة السكوت. نعم. والتقنع بالثوب على الرأس شائع في بلاد المغرب، وهم أتباع مالك بن أنس. وقد سئل مالك عن التقنع فقال أما لحر أو لبرد أو لغيره من العذر فلا بأس به، وأما لغير ذلك فلا. لأن لباس أهل المغرب البرانس لا زال موجود فيه من اليوم، البرانس يكون غطاء الرأس مخيط في نفس الثوب يسمى برنس، لكن بعضهم عاد يتقنع، الإمام مالك يقول إن كان حر أو برد فلا بأس، وأما دائما يتقنع يخفي وجهه أو أكثر وجهه هذه ريبة فينهى عنه، ويقول وهو شائع اليوم في عصرنا التقنع هذا. قال وكان أبو النضر يلزمه لحر يجده. قال ورأت سكينة أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها مقنعا رأسه، فقالت اكشف القناع عن رأسك، فإن التقنع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. اللي متقنع في الليل هذا أكيد ناوي له على شر مخفي وجهه، وفي النهار مذلة، لو كان عزيز ما تقنع على تقنع. نعم. قال مالك وأنا أكرهه لغير عذر وما علمته حراما، ولكنه ليس من لباس خيار الناس. هذا ملحظ مهم، ليس من لباس خيار الناس، الإنسان لا يلبس إلا لباس الصالحين، لا يتشبه بالفساق أو الأعاجم. نعم. فهذه بدعة منكرة كما ترى قد صارت سنة في خيار الناس اليوم. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ما دخلت الخلاء منذ أسلمت إلا مقنعا رأسي حياء من ربي. لا، هذا لا يثبت عن الصديق، وإن ثبت فليس ابن محمود. إخوان دائما خير الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم، لو ثبت هذا عن الصديق فنقول هذا ليس ابن محمود، لو كان هذا حياء محمودا لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كلما دخل الخلاء تقنع حياء من ربه. يجب أن يكون هذا الأصل عندنا ماشي حتى على أنفسنا وعلى الصديق والفاروق. لو ثبت هذا عنهم نقول هذا خطأ، وأحسن الهدي هدي محمد، ولن يكون أحد أكثر حياء منه ولا أكثر حرصا منه ولا غيره. وبعض الناس قال أنه ما يغتسل وهو عريان مثلا إذا كان لوحده ليس عنده واحد، فيقال موسى عليه السلام في الصحيحين اغتسل وهو عريان كما أنزل الله يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وأيوب عليه السلام اغتسل وهو عريان ونزل عليه جراد من ذهب، وهذا في الصحيح. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه يغتسل بثياب. فلو جاء رجل وقال هذا أحسن، نقول لن تكون أكثر حياء من الأنبياء ولا أحسن هديا منهم. دائما عود نفسك، عود نفسك. قد تسمع قصص عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن أحمد بن حنبل، عن المعظمين، عن شيخ الإسلام، فتظن أن هذا أحسن. دائما اجعل المعيار عندك أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هدي أصحابه بعد. فهذا لو ثبت عن أبي بكر فليس بمحمود، أنه كل ما دخل يتقنع. لو كان هذا حياء لكان رسول الله أولى به. نعم. وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضبا فقالت له ما لك، فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وما روينا هنالك من الآثار فإنه لم يبق فيهم من السنة إلا الصلاة في جماعة، كيف لا تكون معظم أمورهم محدثات. وأما من تعلق بفعل أهل القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعة. بعض الكلام يقول ما فيه جدال، يستدعي الأدب، يعز الروس حتى يفهم. اللي يقول هذا سنة لأن أهل القيروان يفعلونه، يقول هذا الحل معه مثل ما فعل عمر مع صبيغ، الأدب حتى يعرف يفهم. نعم. فنقول لهؤلاء الأغبياء إن مالك بن أنس رأى إجماع أهل المدينة حجة، فرده عليه سائر فقهاء الأمصار هذا، وهو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرسة الوحي ودار النبوة ومعدن العلم، فكيف بالقيروان؟ العرسة يعني بقعة، وإجماع المدينة فيه تفصيل، وأحسن من تكلم عنه شيخ الإسلام تيمية في رسالة اسمها صحة مذهب أهل المدينة، موجودة في الفتاوى المجلد 20 في منتصف المجلد، وهي رسالة نافعة عظيمة القدر، نافعة جدا وليست طويلة، يمكن تقريبا 100 صفحة. حتى أول شيء قعد مسألة إجماع المدينة، قال بعض حجة وبعض ليس بحجة، وفصل فيه. يعني إجماع المدينة في عهد أبي بكر وعمر حجة، وفي عهد عثمان حجة، ثم بعد ذلك بعد مقتل عثمان وانتشار العلماء فلا، وفصل فيه. ثم ذكر مذهب المدينة، أهل المدينة ذلك العصر هو أحسن مذهب. وستكتشف أن أكثر المسائل المروية ترجيحه عن شيخ الإسلام أن أخذها عن أهل المدينة، لأنه بدأ في هذه الرسالة وقال أما مذهبهم في الطهارة والمياه والنجاسات فكذا وكذا وكذا، وذكر القواعد المشهورة عنه هو، وأما مذهبهم في الصلاة فكذا وكذا، وأما مذهبهم في الزكاة في الصيام في الحج في العبادات في المعاملات في الأنكحة، مشى على أبواب الفقه كله، وهي رسالة لا تمل منها أبدا، اسمها صحة مذهب المدينة. نعم. وأيضا فإنما كان يكون فيه متعلق لو نقلتم عن علماء القيروان أنهم أفتوا بهذا، لأن الاقتداء إنما يكون بالعلماء لا بالعوام، وهذا ما لا ينقلونه أبدا، وإنما كان يفعله العوام والغوغاء، فإنكارنا عليهم كإنكارنا عليكم. وهذا أيضا ملحظ مهم، إذا قال هذا عليه الناس قل عليه العلماء ولا العامة؟ العامة ليسوا بحجة. هل العلماء متفقين عليه؟ ائتنا بكلامهم العلماء اللي هم حجة الله على خلقه في كل زمان، وأما أن تحتج بأفعال الغوغاء والعامة هذا لا يكون، هذا ليس بدليل، ننكر عليهم كما ننكر عليكم. ولو تأملت اليوم تجدهم يحتجون بأفعال العوام والجهال وأشباه الجهال. نعم. والدليل على هذا أن الفتية بالقيروان إنما كانت على مذهب أهل المدينة، وقد كان القوم من أشد الناس تمسكا بمذهب مالك، فكان علماؤنا إنما يقومون في رمضان في بيوتهم لقول مالك قيام الرجل في بيته لمن قوي عليه أحب إليه، وكان الغالب عليهم الورع والاتباع. وقد قال لهم في المدونة ليس الشأن في رمضان القصص بالدعاء، فيبعد من حالهم أن يحدثوا هذه البدعة وينصبوا المنابر ويخطبوا عند الختم، ولو كان هذا لشاع وانتشر، وكان يضبطه طلبة العلم والخلف عن السلف، فيصل ذلك إلى عصرنا. فلما لم ينقل هذا أحد ممن يعتقد علمه ولا ممن هو في عداد العلماء علم أن هذه حكاية العوام والغوغاء، ثم يقال لهم بما تنفصلون ممن يعارضكم بشكل آخر من جنسه، فيقول لكم إن قرطبة أعظم من القيروان، وهي دار العلم والخلافة، فقد فضلت القيروان بالخلافة، ثم لم يعهد فيها قط خطبة ولا منبر ولا دعاء ولا اجتماع عند ختم القرآن في رمضان. نعم، والدليل الثالث إذا قال هذا فعله القيروان وهم أهل العلم، قبل قليل قل له هل هو فعل عامتهم أو علمائهم. والأمر الثاني قل إذا أنت فتحت هذا الباب، إذا كان التفضيل بالمدن فنقول قرطبة بعد أحسن من القيروان، يعني اجتمعت مع القيروان في انتشار العلم فيها وفضلت بالخلافة، الخلفاء كانوا فيها في ذلك العصر، وفيها العلماء وفيها الأئمة، وهم لا يعرفون لا خطبة ولا ختم ولا قصص ولا هذه الأمور كلها. نعم. فإن قيل فهل يأثم فاعل ذلك؟ فالجواب أن يقال أما إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط، ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يستمعون الذكر، ولم تنتهك فيه شعائر الرحمن، فهذه البدعة التي كرهها مالك. هذه البدعة التي كرهها مالك، إذا كان الرجال منفصلين عن النساء وليس فيه انتهاك لشعائر الرحمن وليس فيه اختلاط ولا فساد، هذه البدعة التي أنكرها مالك. وأما إذا كان كما قال حصل فيما بعدهم الاختلاط والصياح والفواحش، هذه لا يوجد عاقل في عقله مسكة عقل وديانة إلا يعرف أن هذا منكر وليس من دين الإسلام. نعم. وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريبة ومعانقة بعضهم لبعض، كما حكي لنا أن رجلا وجد يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس، وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب، وأمثال ذلك من الفسق واللغط، فهذا فسوق، فيفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم. ليس هم فقط، الذي تسبب في اجتماعهم فاسق، الذي تسبب في اجتماع الرجال والنساء هكذا أو اجتماع المردان مع الكبار، يعني بما يؤدي الفواحش، يجمع الصغار مع الكبار أو يجمع النساء والرجال أو باسم الدين وباسم الدعوة، هذا يقال هذا الفاسق، هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا ليس بعالم وليس بداعي وليس، هذا فاسق. فيقول يفسق من كان سببا في اجتماعهم هذا الاجتماع المحرم، ولو كان باسم الدين ولو كان باسم الدعوة ولو كان باسم التراويح والصلاة، هذا لا يرضاه مسلم، لن يكون أحرص على الإسلام وأهله من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو الذي يقول صلاته في بيته خير له. نعم. فإن قيل ليس روى عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله، قلنا فهذا هو الحجة عليكم، فإنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله عند الختم، فإن هذا من نصبكم المنابر وتلفيق الخطب على رؤوس الأشهاد، فيختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان. أي والله يذهب بهاء الإسلام، هذا أيضا ملحظ مهم، يذهب بهاء الإسلام، كثير من التصرفات التي تفعل تذهب بهاء الإسلام ووقار الإسلام، بحيث أن الأعجمي والكافر إذا رأى هذا في الشاشات أو رأى في التلفاز أو رأى في الجرائد يقول هذا ليس، لو رأى الآن الشيعة يضربون أنفسهم يضربون أنفسهم ويخرجون الدماء في عاشور ويصيحون صد الناس عن سبيل الله، هذا عد بدعة واضحة قبيحة جدا، لكن قس عليها باقي البدع، أن تلحظ هذا الملحظ أنك قد تصد الناس عن سبيل الله وأنت لا تشعر بهذه المحدثات التي تنسب إلى الإسلام، مثل هذه الحيل، التحايل على الربا والتحايل على القمار والتحايل على الغنى والتحايل على الزنا ثم تنسب إلى الإسلام، سيقول النصارى واليهود إذا كان هذا الإسلام ما في خير وليس هذا هو الحق، صلى الله عليه وسلم. تذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان كثير من التجمعات هذه، كذلك الرقص أو النشيد أو التجمعات هذه سبحانه تذهب هذا الأمر. نعم. وأيضا فإنه ما روي أنه دعا وإنما جمع أهله فحسب، وأيضا فإن عمر سمع رجلا يقول وأحبذا صفرة ماء ذراعيها لما إن كانت قد توضأت به امرأة فبقي من أثر الزعفران فعلاه بالدرة، بالدرة فعلاه بالدرة، امرأة توضأت من الماء وبقي في الماء صفرة من الزعفران اللي كان في يده، فجاء رجل وقال وأحبذا صفرة ماء ذراعيها، ضربه عمر، يعني إبعاد الناس عن الفواحش وعن الاختلاط بكل طريق هو الأصل، مو بتقريبهم بدعوة ختم القرآن ولا القصص ولا. نعم. وروي أنه نهي أن يجلس الرجل في مجلس المرأة عقيب قيامها منه. عقيب قيامها. روي أن عمر يقول إذا قامت المرأة في مجلس لا يجي رجل ويجلس في مجلسه، يكون هذا باب شر، ربما يشم بعض روائحها أو طيبة، فيكون هذا ابتداء الفتنة في قلبه. وعمر رضي الله عنه في قلبه 19 العلم كما قيل، يعرف عواقب الأمور ويعرف حقائقها ويعرف، عميق جدا، عميق عمر رضي الله عنه. نعم. فكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع، ومن أبى أصل الذرائع من العلماء يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء. نعم. فصل في بيان الوجه الذي يدخل منه الفساد على عامة المسلمين. روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فتدبر هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف عمر هذا المعنى تصريفا فقال: ما خان أمين قط، ولكنه أؤتمن غير أمين فخان. وقال سفيان: يقول رحمه الله: الوجه الذي يدخل منه الفساد على عامة المسلمين هو أن علماءهم يموتون، علماءهم أهل الحديث، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الفهم، أهل الفقه، يموتون ثم لا يجد الناس خلفا منهم، فيتخذ الناس، وكلمة اتخذ الناس معناها أن الناس هم الذين رفعوا هؤلاء، إما الخاصة كالأمراء والأغنياء أو العامة، رفعوا هؤلاء الرؤوس الجهال حتى يحلون لهم أهواءهم، وأولئك يستمتعون بالشهرة والصدارة والرئاسة، كما قال تعالى أنهم قالوا في الآخرة: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالعامة تستمتع من هؤلاء الرؤوس الجهال أنهم يفتونهم بما يريدون، لا يقفون في وجوه أهوائهم أو وجوه مراداتهم وشهواتهم، لأن العلماء الحقيقيين هم الذين يقفون في وجوه الناس إذا رأوهم أخطأوا، كما ذكر الله قصتهم في قصة قارون، قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، الآن خرجوا أهل العلم، هذا دورهم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالعلماء إذا رأوا الناس قد انحدروا إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها وقفوا في وجوههم ومنعوهم، حذروهم، علموهم. أما يكونوا يسابقون الناس إلى الدنيا، يكونون أمام الناس في الدنيا، يفتحون لهم الأبواب، يعلمونهم الرخص، يدلونهم على الحيل، يزينون لهم المشتبهات، فهؤلاء ليسوا علماء، وإنما رؤوس جهال اتخذوهم الناس ورفعوهم. بعضهم لا يعرف القرآن وتفسيره، ولم يعرف الآثار ولا السنن ولا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه وعن أصحابه، لا يعرف شيء من هذا، وإنما عرف كتابه وكتابين وأفتى وأصبح يقال له المفتي، كما قال علي رضي الله عنه: سماه الناس عالما ولم يفني في العلم يوما سالما. والعالم من يخشى الله سبحانه وتعالى، فيقول: وضلال الناس، ضلال الناس إنما من قبل أهل الدين المتزينين بالدين أو المظهرين للدين. الناس تأثير الولاة عليهم على أديانهم وعلى عقائدهم ليس بالقوي، والدليل أو من الآثار على ذلك المأمون، حمل الناس بالقوة وبالسيف على مذهب الجهمية، ثم بعده المعتصم، ثم الواثق، ثم رجع الناس على ما هم عليه، أصبح مثل ما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لأن الناس ما يتأثرون به، ما يعظمونه، ربما يخافونه، لكن ليس هناك إجلال وتعظيم ومحبة وهيبة كالتي تكون لأهل العلم. والفساق أيضا ليس تأثيرهم في الناس عميق، الناس يعرفون الفساق، والممثلين والمطربين والفنانين والليبراليين، هؤلاء أمة محمد تعرف هؤلاء، الذي يضر الناس هو الذي يأتيهم من باب الدين ومن باب العلم ومن باب الخير، هؤلاء الناس يمشون خلفه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: إنما هلك بنو إسرائيل من قبل قرائهم وفقهائهم، وإن هلاك هذه الأمة سيكون من قبل قرائهم وفقهائهم، يعني المظهرين للفقه والقراءة. البنوك الربوية عندنا من 80 سنة أو 100 سنة ما فكر الناس يذهبون إليها، بل يستقذرونها ولا أحد يذهب إليها إلا بالخفية. فلما وضعت هيئات شرعية ووضعت أناس يعني منتسبين للعلم منتسبين وزينوا للناس وقالوا هذا صحيح وهذا إسلامي وهذا كذا، انكب الناس في سنة واحدة كلهم على هذه البنوك، وأصبحت البنوك كلها التي 100 سنة وهي ربوية في خلال سنة واحدة كلها قالت نحن إسلامي. ما غيروا شيء، إنما احتالوا فقط على ما كانوا يعملون منذ 100 سنة، ليس عندهم حب لهذا الدين، ولكن وجدوا هذه الحيلة التي. فالناس ما الذي جرأهم على البنوك اليوم؟ ما الذي جرأهم على الأسهم؟ ما الذي جرأهم على الأشياء المشتبهة؟ ما استطاع أحد أن يجذبهم إلى ذلك إلا عن طريق أهل العلم والديانة الذي ظهرهم كذلك. دخول القنوات الفضائية في البيوت ما تجرأ الناس عليها إلا عن طريق أهل العلم والدين، لما قالوا هذا إسلامي وهذا غير إسلامي ويدخلوا زين وحق دخلوا الناس. كشف الوجه للمرأة، جلس أهل الشر والفساد عشرات السنين لأجل أن تكشف المرأة وجهها، هنا ما يستطيعون. لكن يأتي واحد من أهل العلم يقول مسألة خلافية والأمر واسع وكذا وكذا، سنة واحدة ولا الناس كلهم كاشفين وجوههم النساء. وعلى هذا قس السفر الخارج، كان الناس يهابون لما كانوا علماءهم علماء يقولون لا لا تذهبون للضرورة، فتن وشر وشرك. ولما قال الناس أبدا سيحوا في الأرض وافعلوا وخالطوا النصارى وخالطوا اليهود ساحوا الناس. فأنت تدبر كلام مسعود، هلاك هذه الأمة لن يكون إلا من قبل أهل الدين وأهل الخير الذين يظهرون الخير وهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك. كما قال عمر رضي الله عنه: والله ما خان أمين قط. انظروا عمق الفقه اللي عند عمر، والله ما خان أمين قط. أمين ويخون لا. إذن قال: ولكنه ائتمن غير أمين، ظنه الناس أمينا وهو ليس بأمين. أما أن يكون أمين حقيقي ظاهرا وباطنا ما يخون. فقال المؤلف: ونحن نقول والله ما ابتدع عالم قط، ولكنه استفتي من ليس بعالم، ظنه الناس عالما وليس بعالم، نسبوه للعلم والدعوة والخير والفقه وليس كذلك. فيقول: صرف عمر المعنى تصريفا. فيحذر أيها المسلمون، يحذر من هذا الخطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما بقبض العلم أهل الحديث أهل الأثر. ثم إذا ذهب أولئك اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هؤلاء الرؤوس الجهال باسم العلم اتخذوهم الناس، لكن ليس عندهم أثر ولا حديث ولا فقه، فسئلوا فأفتوا، معناه أنهم يفتون بغير علم، فضلوا وأضلوا. هذا الفساد الذي يدخل على المسلمين. العالم قد يقع في بدعة، العالم قد يقع في بدعة هو لا يبتدعها ولا ينشئها، لكن قد يخطئ في أشياء سلوكية، مثلا في ذكر معين أو في شيء معين، كثير من العلماء تعرف لهم هذا الشيء، أو مثلا في شبهة مرت عليه، هذا لا يكاد يسلم من أحد. وأما أنه يكون هو رأس في مثلا بدعة الخوارج أو بدعة الإرجاء أو بدعة القدر أو بدعة الشيعة أو بدعة الصوف، هذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم، يفرق بين هذا وهذا. فانظروا إلى هذا الوجه الذي يدخل منه الفساد على أمة محمد، لأن الناس لا زال عندهم هيبة لأهل الدين ولا زال عندهم محبة لأهل الدين، كل ما نظر الدين الناس يهابونه ويجلونه. فإذا لم يكن أمينا صادقا ظاهره كباطنه دخل الفساد من قبله، يتبعه الناس على أساس أن هذا يمثل الدين، ثم يضله يفتح لهم الأبواب المغلقة كلها. نعم. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكنه استفتي من ليس بعالم. هذا ليس عندكم، هذا السقط وجد. نعم. ولكنه استفتي من ليس بعالم. نعم. فضل وأضل. وكذلك فعل ربيعة، قال مالك: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكنه استفتي من لا علم عنده. نعم. يقول مالك: دخلت على ربيعة بن عبد الرحمن شيخه وإذا هو يبكي بكاء شديدا، فقلت: مالك، أمات أخوك وأصابتك مصيبة؟ قال: لا، ولكنه استفتي من لا علم عنده، وحصل في الإسلام أمر عظيم. يقول: إن كثيرا ممن يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. هذا تكملة الأثر. قال ربيعة: إن كثيرا ممن يفتي هاهنا بالمدينة أحق بالحبس من السراق، أحق أن يسجنوا من السراق. السارق يسرق المال، لكن هذا يسرق الدين، يسرق الدين. لو علم الناس أن طبيبا مزيفا فتح عيادة ويتطبب في الناس وهو ليس عنده علم لقاموا كلهم عن بكرة أبيه وقالوا هذا ينبغي أن يسجن أو يعزر ويغلق عيادته ويحذر الناس منه حتى لا يضرهم في أجسامهم. ولو علموا أن مفلسا فتح شركة وهو معلوم بالتحايل والخداع وليس عنده أموال لحذروا منه وقالوا لا يخدعكم عن أموالكم. وأما الذي إذا كان رجل يظهر الدين والعلم وهو مزيف فإنهم يسكتون مع أن هذا كما قال ربيعة أحق بالحبس من السراط، هذا يسرق الدين يجرهم إلى الشر. نعم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخون فيهن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيهن الرويبضة. قال أبو عبيدة هو الرجل قال أبو عبيد هو الرجل التافه الخسيس ينطق في أمور العامة. يقول عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنين خداعة، وفي رواية بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب. الكاذب يصدق ويعظم وهو كاذب، والصادق يكذب، والأمين يخون يقول أنت خائن وأنت كذا وأنت، والخائن يؤتمن، والرويبضة ينطق فيها في أمور العامة. الرجل التافه وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة. هذه السنين الخداعة التي تسبق الدجال، سماحة الشيخ بن باز الله يرحمه قبل موته بسنين وهو يقول هذه هي السنين الخداعة، حتى قالها مرة في نور على الدرب في الإذاعة، سئل عن هذا الحديث قال نحن في السنين الخداعة، نحن الآن في السنين الخداعة التي تسبق الدجال. الآن الصادق يكذب والكاذب يصدق والأمين يخون والخائن يؤتمن، والرويبضة نطق في أمر العامة. رجل لا علم ولا عقل ولا ديانة ويتكلم في الأمور العامة، فهذه هي السنين الخداعة. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمت متى يهلك الناس، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. نعم. وقال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. نعم. وتناقش العلماء فيما أراد عمر بالصغار، فأما عبد الله بن المبارك فقال الأصاغر هم أهل البدع. قال أبو بكر بن ثابت الخطيب الحافظ إنما أراد به صغير السن، وفي هذا ندب إلى التعليم في الصغر، مثل قول عمر أيضا تفقهوا قبل أن تسودوا، أي لن تتعلموا صغارا حتى تسودوا، استحييتم من التعليم فأخذتم العلم عن صغاركم. وأما أستاذنا القاضي أبو الوليد فقال يحتمل أن يكون معنى الأصاغر من لا علم عنده، وقد كان عمر بن الخطاب يستشير الصغار، وقد كان القراء وأصحاب مشورته كهولا كانوا أو شبابا، ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة. فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. وقد روي عن مكحول أن قال تفقه الرعاء فساد الدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين. وقال الفريابي كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه، فقلت له يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك، فقال كان العلم في العرب وفي سادة الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء يعني النبط والسفلة غير الدين. كذلك هذا الذي قاله عمر، يقول إن العلم إذا جاء من قبل الأكابر تابعهم الصغار، وإذا جاء من قبل الصغار استعصى عليهم الكبار. وكذلك جاء في حديث أبي أمية الجمحي عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. اختلف العلماء في معنى الأصاغر، قال عبد الله بن مبارك وجملة من أهل العلم الأصاغر هم أهل البدع وأهل الرأي وإن كانوا شيوخا، لأن علمهم علم صغير، وأهل الحديث أكابر وإن كانوا شبابا، وأيضا كبار السن، فإن العلم إنما يرسخ ويثبت ويصفو وتذهب شوائبه وتذهب شرته وطلب الدنيا إذا كبر الإنسان، خاصة إذا كان تجاوز 40 أو وصل 40 فيكون هذا خير له وخير للناس. وعلى كل حال إذا جمع الإنسان بين السن وبين أن يكون من أهل الحديث فهذا الذي يؤخذ عنه العلم، يكون قد صفى علمه ورسخ. ولذلك أهل العلم يسمون شروح طلبة العلم يسمونها شروحا، وأما شروح الراسخين يسمونها تقريرات، يقرر، بمعنى أن الراسخ في العلم قد بحث هذه المسألة ورجح القول هذا ثم بحثها ورجح القول هذا ثم بدأ له كذا حتى استقر على شيء، رسخ استقر ووضح له الأمر وأصبح كأنه يراه رأي العين، فهو يقرر تقريرات. لذلك تكون شروح طلبة العلم إنما هي من باب التنشيط وإعطاء مفاتيح العلم، كما كان العلماء كان عندهم طلبة العلم الكبار يجعلونهم للمبتدئين والمتوسطين ثم ينتقل إلى الشيوخ. لا بد أن تجلس على الشيوخ الكبار أهل الحديث، تأخذ من سمتهم وعلمهم وهديهم، لا تستغني عنهم أبدا. فإذا كان الرجل شيخا كبيرا وهو ليس من أهل الحديث والأثر فهو صغير، فهو من الأصاغر. وأما إذا كان من أهل الحديث وأضاف إلى ذلك أنه كبير في السن تجاوز 40 فهذا أحسن ما يكون. هذا معنى كلام عمر وابن مسعود وأيضا ما جاء في الحديث، قال وهذا معنى قول عمر تفقه قبل أن تسود، لأنك إذا تسودت قبل التفقه ربما تستحي من الرجوع إلى مجالس العلم. قال البخاري في صحيحه وبعد أن تسودوا جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار، لكن ليس هذا مراد عمر. مراد عمر أن أكثر الناس إذا صار له رئاسة أو صار له ولاية ترك التعلم، ربما لو كان شاب صغير في 22 أو 23 تخرج من الكلية وتعين في القضاء مثلا ربما كبر عليه أن يحضر في مجالس العلم، أصبح يرى أن هذا خلاص لا عاد يقف فيفوت خير كثير. ولذلك قال السلف من ترأس وهو صغير أضر بكثير من العلم، ومن عافاه الله من الترأس طلب وطلب وطلب حتى يبلغ، يعني حتى يدرك كثيرا من مراده. وأيضا أمر آخر كان يحذر من بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، سئل عن المعادن فالناس معادن، فكان بعض العلم يخشى أن الذين لا يعرفون بحسب الحسب غير النسب، الحسب يعني الشرف والمروءة، إذا كان يكثر فيهم هذا الأمر مثل أهل السواد، بعض أهل السواد في العراق والأنباط وأمثالهم، ربما حاول التشرف وحاول الظهور عن طريق العلم، أنه إذا حصل العلم يصبح يريد الظهور لأنه يحس بالنقص السابق، فيكون وسيلة للسلطان أن هذا يغير الدين، وسيلة للناس. وأما الرجل إذا كان شريفا في نفسه ذا مروءة وذا شخصية وذا قوة فإنه لا يخشى منه. كان بعض السلف إذا رأوا هؤلاء يقولون نخشى منهم حتى يبلغ العلم في قلوبهم، فإنه لو دخل العلم في قلوبهم لا يضرهم ذلك، إنهم إذا دخل العلم في قلوبهم أثر فيهم وأرادوا الله الدار الآخرة، لكن يخشى أن يغير الدين قبل أن يدخل العلم فيه، يكون عندهم ظواهر العلم. نعم. وقال سفيان كانوا يتعوذون بالله من شر فتنة العالم، العالم الفاجر ساقط عندكم الفاجر، ومن شر فتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. إيه ما في شك، يقول كانوا يتعوذون من فتنة العالم الفاجر، إذا كان عالم لكنه فاجر يعلمهم الرخص يعلمهم الحيل يعلمهم الشبهات يدلهم على الدنيا وطرقها لا يذكرهم بالله والدار الآخرة، هو يظهر العلم لكنه فاجر، فتنة عظيمة. كل ما قلت للناس شيء قالوا شوف الشيخ فلان، انظر للشيخ فلان، فلان سوى كذا، فلان طلع في القنوات هذه، فلان رأيناه في البنك، فلان رأيناه، فيكون هذا فتنة للناس. وكذلك العابد الجاهل يظهر للناس النسك والعبادة والصيام والقيام لكنه جاهل، والجاهل عدو نفسه، فربما أحدث في الدين والناس اغتروا بالعبادة وما علموا جهله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خشي على أمته أن يغتروا بالخوارج نبه إلى عبادته، قال إنكم ستحقرون صلاتكم عند صلاتكم صيامكم عند صيامكم قراءتكم عند قراءة، ليست صلاتكم إلى صلاة بشيء، إذا قارنتم صلاتكم وهم أصحاب محمد مع صلاة هؤلاء ليست بشيء، وصيامكم إلى صيامهم ليس بشيء، وقراءتكم القرآن عند قراءتهم ليست بشيء، ولكن لا تغتروا بهم اقتلوهم فإن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة. ففتنة العابد الجاهل فتنة عند الناس، رجل من أهل العبادة ومن أهل الزهد لكنه جاهل يكون فتنة، فتنة للناس، ويكون فتنة لنفسه حتى على نفسه فتنة، هو يخشى عليه. ولذلك مثلوا العلماء مثلوا عزلة العالم وعزلة العابد بضالة الإبل وضالة الغنم، فقالوا العالم حتى لو اعتزل في شعب من هذه الشعاب فهو مثل ضالة الإبل. قال عليه الصلاة والسلام: دعها، ما لك ولها، معها سقاءها ووكاءها، ترد الماء وتأكل الشجر وتحمي نفسها من السباع. فكذلك العالم حتى لو اعتزل يعرف كيد الشيطان ومكر الشيطان ويعرف هذه الأمور، فلا يضر ذلك. وأما العابد الجاهل لو اعتزل على المسلمين وعن أهل الخير والعلم يكون مثل ضالة الغنم، لك أو لأخيك أو للذئب، يستفرد به الشيطان ويفتح له أبواب عظيمة من سوء الظن بالمسلمين أو تكفيرهم أو الاغترار بنفسه أو العجب ونحو ذلك. نعم. وقال وهب بن منبه: جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان سقطا في حضار فيه غنم فباتا يجوسان حتى أصبحا. وهذا في حديث قول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في غنم في حظيرة غاب رعاؤها عنها ليلا بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الحرص على المال والحرص على الشرف، وهو العلو في الأرض والشهرة والأتباع والإشارة بالبنان أو القرب من السلطان أو المناصب أو الولايات. هذه كما قال سفيان: كل باب من الزهد عليه زحام إلا الزهد في الرئاسة، فإن لا تكاد تجد عند أحد. هذا مطبوعة النفوس على حب العلو. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض إلا فساد والعاقبة المتقين. فبين عليه الصلاة والسلام أن حرص الرجل على المال وحرصه على الشرف كذئبان جائعان أرسل في غنم. ومعروف أن الذئب إذا كان جائعا وأرسل في غنم وغاب رعاؤها عنها وبالليل وهي محصورة في الحظيرة أنه يفسدها كلها، والذئب لا يأخذ فريسة حتى يفسد ما استطاع، يقتل ثم يأخذ واحد ويضعها على متن ويمشي. فالذئبان الجائعان الضاريان سيجعل هذه الغنم أشلاء ممزقة، والحرص على المال والحرص على الشرف سيجعل دين المرء أشلاء ممزقة، سيذهب الدين فيه. لم يقل المال والشرف، لأن المال فتنة قد يأتي لعالم صادق كما أتى للصحابة عثمان وعبد الرحمن والزبير وأمثاله وما ضرهم. والشرف فتنة، الشهرة وهذا قد يبتلى به العبد، هو من أمر الدنيا، لكن الذي يضره هو الحرص والاستشراف ومحبة المال ومحبة الشرف والعلو في الأرض، هي كذئبين جائعين. نعم. وقال سفيان الثوري: كان خيار الناس وأشرافهم الذين يقومون إلى هؤلاء الأمراء فيأمرونهم وينهونهم، وكان آخرون يلزمون بيوتهم فكان لا ينتفع بهم ولا يذكرون، ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس والذين لزموا بيوتهم خيار الناس. نعم. يقول سفيان الثوري: كان خيار الناس وأشراف الناس هم الذين يقومون إلى هؤلاء الأمراء فيأمرونهم وينهونهم وينصحونهم، يكونون خير بطانة لهم كما كان الصحابة مع الخلفاء الراشدين، وكان الآخرين لزموا بيوتهم ومن تفع منهم، ثم انقلب الأمر فأصبح الذين يذهبون إلى السلطان في الغالب هم شرار الناس، بمعنى يذهبون ولا يأمرون ولا ينهون ولا ينصحون ولا يبينون للسلطان الحق ولا يكون خير وزراء له، وإنما يدخلون من أجل الدنيا فقط. ولذلك الأصل أن لا يدخل على السلطان إلا رجل راسخ في العلم بإذن الله، يعني أبعد عن فتنة، يأمر وينهى ويسمع كلامه وينصح ويخرج، وأما الآخر فلا يذهب كما قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلو بالنسوان ولا يخاصم أهل الأهواء ولا يجادلهم، فإن هذه كل مواطن الفتن. فإنك إذا دخلت على السلطان موطن فتنة، وإذا خلوت بالنسوان موطن فتنة، وإذا خاصمت أهل الأهواء أو أهل الشبهات وجادلتهم هذه موطن فتنة أيضا. نعم. وقال محمد بن سحنون: كان لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي بالليل ويسلم عليهما، فبلغه ذلك فكتب إليه: أما بعد، فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل، وهذا آخر كتاب أكتبه إليك. قال محمد: فعرضته على سحنون فأعجبه وقال: ما أسمجه بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيه فيقال إنه عند الأمير. وقال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي 3 أيام متواليات من غير حاجة فينبغي ألا تقبل شهادته. يعني ينبغي للعالم أن يصون علمه وينزع علمه كما كان العلماء. كان مالك في المسجد المدينة والخلفاء إذا مروا بالمدينة هم يأتون إلى مالك، وكان أحمد كذلك إذا دعوه أتاهم ونصح لهم، وإذا لم يدعوه لم يأتي، لكنه في بعده عنهم ينصح لهم ويحب لهم الخير ويجمع الناس عليهم ويدعو لهم في ظهر الغيب، ويقول لو كان عندي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان كما قال الفضيل وأحمد وغيره. يعني هو ليس في قلبه غل عليهم ولا تفريق الناس عنهم. وأما الذهاب إليهم فكان لا يرى في مصلحة إلا من دخل وأمر ونهى وخرج ونصح يكون خير بطانة، يعني هذا قصده. وكما قال الجرجاني في الأبيات المشهورة: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. الناس رأوا العالم أهان علمه فقالوا لو كان العلم فيه خير نفع هذا الرجل، إذا لن نطلب العلم. نراهم يتسابقون هنا ويتسابقون هنا ويفعلون هنا ويخرجون في هذه المجلات وهذا الصحف وهذه القنوات بدون فائدة، وإنما يسابقون أهل الدنيا في دنيا. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. إذا كان أتعب في طلب العلم ثم نهاية ذلة، لو كنت جاهل كان أحزم لي، كان هذا الحزم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إلى آخر ما قال. نعم، نسأل الله أن يوفقنا ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد. أحسن عليكم هذا السلام، يقول: هل الدعاء بعد ختم القرآن في غير الصلاة بدعة؟ وهل يصلى ركعتان بعد الختم؟ لا، من صلى ركعتين، والدعاء إن كان جمع أهله ولا دعا لنفسه فهذا فعله أنس وذكر عن ابن مسعود. وأما أن يجمع الناس أو يرفع صوته أو يصلي ركعتين، لا، أن الصحابة كانوا يختموا القرآن كل أسبوع وما ذكروا هذه الأشياء. السلام عليكم، أقول سائل: هل يلعن الكفار عامة أم المحاربين فقط؟ الذي ورد هذا لعن، قال: اللهم لعن الكفر الذين يحاربون عبادك أو يؤذون عبادك. الحديث واضح أنه نص على هؤلاء: واشدد عليهم وطأتك وانزع عنهم عافيتك واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أحسن إليكم، ماذا عن اختلاطهم في الحرم وفي الحج؟ فما الجواب على ذلك؟ هذا أمر مشهور أمام الناس ظاهر، يعني الذي يقول أن هذا اختلاط فيه. ثم أيضا كان هذا في عهد عمر يختلف الأمر، وإلى عهد قريب قد يجعل النساء وقت وللرجال وقت، والنساء في طرف والرجال، وأمر مشهور ليس أمر سر، لا يحتج بهذا. عليكم، هل صحيح ما ورد عن الإمام أحمد أنه كان يصلي 300 ركعة في الليل؟ وإذا كان صحيحا فهل يكون مخالفا للسنة؟ ما يثبت عن أحمد، ولو ثبت غير محمود، أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يسمونه النسك الأعجمي، جاء في العراق، يعني تأثر بأديان أخرى، تعذيب الروح والمبالغة في عدد الركعات والمبالغة في الصيام، هذا لا يعرف أحمد وأمثاله. هذا نقل أنه جاء في البصرة، من البدع التي نشأت في البصرة ما يسمونه في النسك الأعجمي، يصلي 1000 ركعة ويختم القرآن 5 مرات في اليوم ولا 3 مرات ويصوم الدهر كله، هذا تأثر بأديان أخرى لا يثبت عن أحمد ولا غيره. لكن على أسوأ الأحوال لو ثبت ليس بمحمود، أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن عليكم، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ يا العلماء بيّنوا في هذا كثيرا، بيّنوا لما كانت الأناشيد خفيفة، أنا قلت لكم الناس إذا فتح لهم البجال توسعوا، لما كانت الأناشيد خفيفة بيّنوا أن النشيد أمر عادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص فيه عند الضعف، عند البناء المسجد وعند الحفر وفي السفر يكون يجبر الضعف، لأن النشيد هو استفزاز الغرائز، تنشيط استفز الغرائز، فيكون إذا كان مع بناء أو مع ضعف أو مع سفر رخص فيه. وأما اتخاذ دين ثم عاد فيما بعد الآن أحدثوا فيه النشيد على الألحان الموسيقية والنشيد بأصوات المردان، وأحيانا يصاحب دف وأحيانا النساء، هذا ما فيه عاقل يقول إن هذا من أمر الإسلام أو هذا من أمر الدعوة إلى الله. وكل العلماء اشتد نكيرهم، حتى قال بعضهم قد رخصنا فيه لما كان قريب من فعل العرب، يعني حداء أن يسير، وأما اليوم فإن هذا هو الغناء، بل أشد من الغناء. الغناء يقال حرام، هذا يقال حلال، وهذا من دين الله، وهذا يحض الناس عليه. والعلماء أكثروا في هذا وبيانهم واضح كالشمس، لا يغتر بهذا إلا صاحب هوى. لو كان يسمع الغناء ويقول عسى الله يعفو عني، أهوى من أن يسمع هذا ويقول هذا إسلامي وهذا يحبه الله ويرضاه، هذا الآن يتقرب إلى الله بما يبعده عنه. أو مثلا الحفلات الغنائية حرام والحفلات الإنشادية جائزة. واليوم وصل الحال في بعض القنوات التي تميل للصوفية أصل إلى حفلات إنشادية قبيحة جدا فيها موسيقى وفيها وسمى إسلامية. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أيهم أفضل، كثرة العمل أم إصابة السنة في قيام الليل؟ إحسان العمل. ما في القرآن شيء اسمه أكثر العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن ما أحسنه أخلصه وأصوبه. والصحابة إنما فاقوا الناس بهذا، كان عملهم أقل لكن أحسن، كما قال ابن مسعود لأصحابه: إني أراكم أكثر عبادة من أصحاب محمد، أكثر صلاة وصيام وقراءة، ولكنهم كانوا أحسن منكم، لأن عباداتهم تنفعهم. الجهد اللي بيحطه في التكثير بيخليه في الإحسان، الإخلاص والمتابعة. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا والله أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، العبادات تنفعهم مباشرة، تنفع قلوبهم. ومن بعدهم أكثر عبادة ولكن أقل أثر، إما بسبب نقص الإخلاص أو المتابعة. فما في شك أن المدح هو في أحسنكم عملا وليس في أكثركم عملا. لو كان بالكثرة كان خوارج أكثر الناس، تحقرون صلاتكم عند صلاتكم وما نفعت. أحسن عليكم. سائل يقول: ما حكم ينتقص العلماء عند العوام والجهال؟ أما العلماء سيأتينا هذا الباب اللي بعد هذا. يقول عمر: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين. ويقول المؤلف: ما ابتدع عالم قط. العالم الذي هو العالم ما ابتدع، ولكن اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا معنى عظيم جدا، وهو الذي بعد هذا مباشرة. ما ابتدع عالم قط بمعنى ما يحدث العالم بدع، وإنما الذي أحدثها سمي عالم وليس بعالم. الكلام في العلماء الذين هم العلماء راسخون في العلم هذا شديد، هذا طعن في الإسلام نفسه. وأما من الذي مستتر ببدعته دون الناس، ما يظهرها، عنده أفكار وعنده بدع لكنه مستتر به، ما يحل لنا أن نكشف ستر الله عليه. وأما من انتهك عرض الإسلام وأخذ يتكلم بالبدع في كل مكان، في أشرطة وكتب وكتب، ويقول: حافظوا على عرضي وأنا أنتهك عرض الإسلام، أنا أشوه الإسلام وأحدث الإسلام وعرض الإسلام أنتهكه وأنا عرضي حافظوا عليه، فيقال: لا، ليس عرضك بأحب إلينا من عرض الإسلام. لو كنت مستترا بالبدعة ما حل لنا أن نكشف ستر الله عليك، فمصلحة الإسلام تقدم. ولكن هذا الأمر شديد أيضا، يشوب أحيانا بغي يفتح الباب ثم يبغي، ويشوب أحيانا ورع بارد يترك يهدم الإسلام يقول له. هذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة للإسلام والمسلمين، لكن بالتقوى. والنفس جهولة ظلومة، وقل من يتكلم بعلم وعدل أو يسكت. قد يبدأ الكلام بعلم ولكن لا يعدل، يظلم. وقد يقول هذا ليس من الإسلام ويترك، وهذا جهل. الإنسان جهول ظلوم. أما بيان خطأ المخطي فليس من الغيبة في قريب ولا بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في معاوية وأبي جهم لمصلحة امرأة في غيبتهم. قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهم. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. هذه الآن تكلم في عرضه، صعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهو أورع الناس صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمصلحة المرأة. مثل لو ترى أنت واحد يمشي مع واحد خبيث فتقول: احذر من هذا، لمصلحة الرجل. فما بالك بالكلام لمصلحة الإسلام والمسلمين. الذي تجرع على عرض الإسلام ما عاد له قدر ولا عاد له، لكنه لا يبغى عليه. البغي مذموم مطلقا، لا يبغى عليه. يبين هذا ابتدع وهذا أحدث، هذا خطأ وهذا لا يتبع، ولا تبغي. لا عاد تقول شكل كذا وفعل كذا وعاد تزود أنت، لا تبغي. إنما بغيكم على أنفسكم. قال البخاري: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وهو قد ألف التاريخ الصغير والأوسط والكبير كلها في الرجال، لكن هذا ليس من الغيبة، هذا ذب عن الإسلام والمسلمين. فأنا أقول: يحذر من الجهل ومن الظلم. الجهل هو الورع الكاذب، أن الإسلام ينتهك عرضه وأن تقول: ما أتكلم، أسكت، هذا ما في قلبه حب للإسلام والمسلمين. والظلم أنك تبدأ في الطريق صحيح ثم تبغي وتظلم وتزيد. ومن وفق أن يتكلم بعلم وعدل أو يسكت فهو الموفق، مثل مالك وأحمد تكلموا في البدع بأسمائهم، الكرابيسي وحسن بن صالح وفلان وفلان ومجروحين، ولكنهم ما بغوا عند الحد الذي يحفظ الإسلام حرمته ويقف. نسأل الله أن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. السائل يقول: هل يجوز ختم القرآن في البيت الجديد يريد أن يسكن فيه؟ لا، ما ورد هذا تعبد لله أن يختم القرآن، ما ورد. لو قال سورة البقرة ورد حديث أنها لا تستطيع البطلة والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، يعني وردت آثار وأحاديث يشد بعضها بعض أن البقرة تقرأ في البيت ولا يقرأها بمسجل بعد، يقرأها هو بنفسه. وأما أن يختم القرآن بدعوة البركة في البيت، لا، هذا ما ورد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.